ويشتمونا ويؤذونا ويسبونا ويشتموا الإسلام، وإحنا نصدر فتاوى نقول يا جماعة دمهم حرام، مسلمون مسلمون، لا يجوز إيذائهم، ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز. هو ده بقى اللي أنت بتسميه عمالة؟ أنت بتسميه عمالة إن إحنا اللي وقفنا مع النصارى في مواقف في أخطر وأحرج الظروف، اللي الإخوة وكان الشباب كله مشعلل، وإحنا وقفنا وقفتنا إحنا اللي قلنا لهؤلاء النصارى حقوق ويعيشون بيننا في أمان، هم عايشين بيننا في أمان بفتاوانا دي. هو دي اللي أنت بتسميه عمالة؟ إن إحنا بنفتي بحق ومنهج. لكن هذا الكلام قد يوافق هوا أمن الدولة أو يوافق النظام. إحنا بتوع النظام احنا بقالنا 33 سنة في الدعوة النهاردة. محمد حسين يقوم ما هو صغير، بقالنا 33 سنة النهاردة في الدعوة، فضل الله عز وجل كلمتنا واحدة، عمرنا ما نافقنا حد ولا عمرنا. امسكوا علينا كلمة، عندك 30,000 مادة على النت، 30,000 مادة، قلبهم افرزهم افرمهم من اولهم لاخرهم، طلع لي كلمة ان احنا مدحنا ظالم ولا ان احنا نافقنا اي حد في الدنيا. فضل الله عز وجل كلمة الحق والحق وحده، وسنظل اعزة بالحق وبالحق وحده، وستظل رؤوسنا في السماء بالحق، لان لنا منهج لا نتلون عليه ولا نغير ولا نبدل ولا نجامل ولا ننافق، بل نقول الحق والحق وحده. حمل كلامي يا محمل سيء، قد يسوغ هذا للمتربصين، بعض الناس هو مستني منك كلمة عشان شوف هيعملوا، شوف. أنا مش قصدي البلد، بلدنا كانت كلمة نكتة يا عم، عديها نكتة. البلد بلد، وقول لك هو البلد بلدنا ولا حاجة، البلد بلدكو. نحن نريد الآخرة، نحن نريد الله، نحن نريد الجنة. بلد ايه يا جماعة؟ بلد ايه؟ نحن في واد وأنتم في واد. اللي حصل كان بس مجرد هول المفاجأة، الانفعال في الفرحة بس ليس أكثر. وزي ما قلت كده لما قلنا الناس اختاروا الدين، واللي مش عاجبه ما قلتش يمشي، ما قلتش يرحل بابتسامة عريضة. هو ده شوفها تاني، تلاقيني ما كنتش لا بحارب ولا بخانق ولا بطرد ولا، وإنما ده بمنتهى الحنية بضحك معاه وبهزر وبقول له يا عم، وهو